باب التنبيهات. وبسطة الأعراف يبسط البقر، بالسين والمسيطرون الخلف قر. وقرأ بوجه الصاد في مسيطر، والنون في ياسين والقلم اظهر. واسكت على مرقدنا مراق، وعوجا بران باتفاق. والخلف ماليه وضعف الروم، بفتح ضاده وبالمضموم. حفص بمجريها فقط يميل، وفي أعجمي له تسهيل. وفي فما آتاني الله قفا، له بياء ساكن أو احذفا.